الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما حكم مشاهدة المباريات؟ أقول: لا ينبغي للمسلم أن يقف في مثل هذه المسائل عند قولنا حلال أو حرام، بل على المسلم أن يترقى من هذه الدرجة إلى درجة هل هي مما ينبغي أو لا ينبغي، هل مشاهدتها مما يليق بالمسلم أو لا يليق بالمسلم، هل مشاهدتها مما فيه عمارة الوقت بذكر الله والطاعة، أم أنها يعمر الوقت بالسباب والشتائم والغضب والفرح الذي لم يأمر الله عز وجل به. فأنا أهيب بالمسلم أن يترقى في مثل هذه المسائل عن مرتبة حلال أو حرام فقط، لأن من الناس من ينظر فقط حلال، خلاص الشيخ قال حلال إذن أنا سأذهب أرى، والشيخ قال حرام إذن أنا لن أرى. فالإنسان يسأل نفسه أولا: ما الذي يفعله عندما يقضي هذا الوقت الطويل عند مشاهدة المباريات؟ هل هو وقت سيكتب في ميزان حسناته؟ هل هو وقت يرضي الله عز وجل أن يقطع المسلم يعني زمانه فيه؟ إذا سئل يوم القيامة فيما عمرت وقتك في هذا الزمن المعين، سوف تقول في النظر إلى المباريات. هل هذا سيكون في ميزان حسناتك أو في ميزان سيئاتك؟ هل سيكون مما يرضي الله عز وجل أو لا؟ هل سيكون مما ستسعد بالإجابة عنه يوم القيامة؟ هل ستسعد إذا قلت: نعم يا ربي أنا قطعته في رؤية المباريات؟ هل سيكون من جملة أسباب سرورك وسعادتك بين يدي الله أم لا؟ هل هذا الوقت يعني وقت يرفعك درجات عند الله عز وجل أو يخفضك؟ أو لا يخفضك ولا يرفعك؟ إذا كان يخفضك فلا يجوز، وإذا كان لا يخفضك ولا يرفعك فلماذا تضيع وقتك فيما لا يرفعك ولا يخفضك؟ أنت تستطيع أن تستغله فيما يرفعك وينفعك. فإذا يا إخوان، لا أريد أن أقف بالمسلم عند حلال أو حرام، بل أريد أن أرقي همته ونشاطه وعزيمته، وأن يستغل فراغه فيما نجزم جزما بلا خلاف بيننا أنه أمر يرقيه عند الله عز وجل. ولذلك أهل الكمالات وأهل الهمة الماضية هم الذين لا يريدون أن يدخلوا الجنة فقط، لا، بل الذين يريدون أن يصعدوا إلى أعلى درجات الجنة، وهي جنة الفردوس الأعلى. فلا ينبغي في مثل هذه المسائل أن تضعف هممنا وأن تكل عزائمنا في أن نسعى إلى استغلال أوقاتنا في أعظم ما يقربنا إلى الله عز وجل. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فلذلك هذا العمر أمانة وهذه الأوقات أمانة وسوف نسأل عنها يوم القيامة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ولن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: في عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. ويقول عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ففراغك هذا نعمة عظيمة من الله، استغله بطاعة، ربما تبحث عنه يوما من الأيام ولا تستطيع، ربما تتألم، ربما تبكي ندما إذا فاتك هذا الوقت بعد إذا كبرت سنك وتذكرت هذه الأوقات التي كنت تستطيع أن تقدم فيها شيئا يرفعك عند الله وينفعك يوم القيامة ولكنك أهملت. فلذلك يقول عليه الصلاة والسلام: اغتنم خمسا قبل خمس، وذكر منها فراغك قبل شغلك. هذا هو الذي ينبغي للمسلم. لا أريد أن يقول هو حلال فأفعل أو حرام فأترك، لا، بل يقول: هل هذا مما يرضي ربي أو لا؟ فأنت عبد مخلوق قد أعطاه الله زمانا يقيم فيه ما طلب منه شرعا، وهي العبادة. وبناء على ذلك فلا أرى للمسلم أن يقطع وقته الطويل عند مشاهدة هذه المباريات التافهة التي لا تقدم المسلمين ولا تؤخرهم، والتي لا تقدم المسلمين شيئا، والتي ربما يبدو منها كثير من العورات، والتي ربما صارت سببا للخلل في الولاء والبراء. فإن من الناس من يرى بعض الفرق الأجنبية ويحبهم وهم يعتقدون عقائد شركية كفرية، لكن يحبهم لأنهم يعني يعجبونه في اللعب، وربما يمدحهم، وربما يعلق صورته أو رقمه أو رقم اللاعب الذي يعظمه من هؤلاء الكفرة على صدره أو ظهره. فإذا وصلنا إلى مراحل في قضية الولاء والبراء يعني لا تجوز أبدا. الولاء لله عز وجل ولرسوله ولعباده المؤمنين فقط، فنحن نوالي الله ورسوله: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. فلا ينبغي للإنسان أن يتولى هؤلاء ولا أن يشجعهم ولا أن يغضب نفسه من أجلهم ولا أن يفرح بفوزهم، لأن الفرح بفوز الفريق هل أمر الله به؟ هل هو فرح بفضل الله؟ إذن هو فرح بالباطل. وقد أخبرنا الله بأنه لا يجوز لنا أن نفرح إلا بفضل الله ورحمته، قال الله عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الفرح بفوز الفريق من الفرح بالباطل. قال الله عز وجل عن أهل النار: ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. فإذا لا ينبغي للإنسان أن يضيع وقته عند مشاهدة هذه المباريات، مع أننا وجدنا ولمسنا كثيرا من الناس يفرح بفوز فريقه أكثر من فرحه بانتصار المسلمين في غزواتهم وبانكشاف الكربة عن بعض المسلمين، لكن ويحزن كذلك ويحزن لانهزام فريقه أكثر من حزنه على مصائب المسلمين وبلاياهم في الأرض، وقد كثرت هذه الأزمنة ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا دليل على ماذا؟ على دليل على أن قضية الولاء والبراء عنده انعدمت، دليل على أن قضية الحب والبغض لم يصل لله وإنما صار للفريق أو عدمه. ولذلك يجد الإنسان من الأنس والمحبة لمن يتفق معه في تشجيع الفريق أكثر مما يجده من يخالفه في هذا، وربما بعد يعني في المباريات المفصلية ربما يحصل بعض الأفعال التي لا تليق من التفحيط أو من إيذاء الناس في طرقاتهم أو شوارعهم، وكل ذلك من الأمور التي لا تجوز ولا تنبغي، ومبدأها مشاهدة المباريات. ربما يقول الإنسان: أنا لا أفعل شيئا من ذلك. نقول: أنت في طريقك إلى أن تفعل، فسدا للباب وقطعا لدابر الفعل نمنعك من أول الطريق حتى لا تصل إلى آخره. فالذي أهيب به نفسي وأخي أن نحرص الحرص الكامل على استغلال أوقاتنا، وأن نتقي الله عز وجل في زماننا، وأن لا نعمره إلا بما يقربنا إلى الله ويبيض وجوهنا بين يديه عز وجل، وأن نبتعد كل البعد عن ضياع الأوقات وعن تلك الأهواء والرغبات والخلجات النفسية التي تضيع علينا أوقاتنا وتدمر علينا زماننا في غير مرضات الله. والله أعلم.